أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وآثاره وفي فصول الأول في وجوده تعالى. قال: المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره وفي فصول الفصل الأول في وجوده الموجود إن كان واجبا فهو المكروه وإلا استلزمه استحالة الدور والتسلسل. في هذا الكتاب: ولا استلزمه خطأ وإلا استلزمه. أقول يريد إثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه وبيان أفعاله وآثاره. للعقائد أصول، أصول العقائد خمسة، ولهذه الخمسة أصل، وأصل هذه الخمسة إثبات الصانع، فهذا هو أصل أصول العقائد، إثبات وجود الصانع الخالق لهذا الكون. إذ لولا الصانع لكان البحث عن التوحيد وعن صفاته وعن أفعاله وعن الرسول وعن الإمام، بحث عن هذه الأمور له. إذ أساس هذه الأمور هو الله تعالى، فلا بد أولا من إثبات الصانع ثم إثبات كونه واحدا ثم إثبات صفاته الكمالية ثم إثبات النبوة، إرسال الرسل وإنزال الكتب والإمامة والمعاد. فجميع هذه الأصول يرجع إلى إثبات الصانع، ولإثبات الصانع طرق كثيرة. بعض هذه الطرق وجدانية وبعض هذه الطرق برهانية. أما الطريق الوجداني فواضح كما رأيت في كتاب أن بعض العلماء كان يكتب كتابا في إثبات الصانع، يكتب في إثبات الصانع. سألته زوجته: في أي موضوع تكتب كتاب؟ قال: في إثبات الصانع. فاستأذأته وقرأت هذه الآية: أفي الله شك وهو فاطر السماوات والأرض، ليس في الله شك حتى يكتب في إثبات الكتاب. فبعض هذه الأمور وإن كان وجدانيا ولكن باعتبار أن علم الكلام وعلم الفلسفة من العلوم العقلية فلا بد لإثبات كل شيء من دليل وبرهان عقلي. بهذا الاعتبار يذكر المصنف لإثبات الصانع طريقين أو دليلين عقليين. الطريق الأول هو الطريق الفلاسفة، الطريق الثاني هو الطريق المتكلمين. الطريق الأول هذا الطريق يسمى ببرهان إمكان ووجوب، وهذا البرهان يبتني على أمور. قبل هذا البرهان لا بد من الالتزام بإثبات أمور، ثم هذا البرهان يبتني على تلك الأمور. من تلك الأمور استحالة اجتماع النقيضين، يستحيل اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين استحالته من الأمور البديهية عند أهل الميزان وعند الفلاسفة. الأمر الثاني بطلان التسلسل باطل، ولبطلان التسلسل دلائل وبراهين، هذه الأدلة تقدمت في هذا الكتاب قبل هذا البحث. ومن هذه الأمور بطلان الدور، الدور يكون باطل. ومن هذه الأمور الفرق بين الواجب والممكن. ما هو الفرق بين الواجب الوجود وبين ممكن الوجود؟ فيبتني هذا البرهان على هذه الأمور. وأما توضيح البرهان، نرى بالوجدان الموجود في الكون، الموجود في الكون وهو الخالق، هذا يكون أمرا ضروريا. الخالق موجود، ثم هذا الموجود الذي هو ثابت بالضرورة إما واجب وإما ممكن. إذا كان واجبا فهو المطلوب، إذا كان ممكنا فيحتاج إلى المؤثر. لماذا يحتاج إلى المؤثر؟ إذ هذا هو الفرق بين الواجب والممكن. الواجب ما تقتضي ذاته الوجود ولا يحتاج في وجوده إلى غيره، والممكن ما لا يقتضي الوجود ولا العدم. فالوجود من غيره كما أن العدم أيضا من غيره، وهو بذاته لا يقتضي الوجود ولا العدم. ولهذا لو كان هذا الموجود ممكنا لكان محتاجا إلى شيء آخر في وجوده، هذا معنى الإمكان ومعنى الممكن. وذلك الثاني، الأمر الثاني، إن كان واجبا فهو المطلوب، إن كان ممكنا فيحتاج إلى مؤثر آخر. إما التسلسل وإما الدور، لازم ذلك، إما التسلسل وإما الدور، بمعنى أن الثالث يحتاج إلى الرابع، الرابع يحتاج إلى الخامس، إلى ما لا نهاية. هذا معنى التسلسل. أو الأول يحتاج إلى الثاني، والثاني أو الرابع في السلسلة أو الخامس في السلسلة يحتاج إلى الأول، هذا الدور. الأول يحتاج إلى الثاني إلى الثالث، والثالث يحتاج يتوقف على الأول. هذا الدور. الدور وإن كان على أقسام، للدور ثلاثة أقسام. الدور المعي، الدور المصرح، الدور المزمر. معنى الدور المعي هذا هو الدور المائي، هذا يتوقف على ذاك بهذه الكيفية. بهذه الكيفية الكتاب يتوقف على هذا، المسجل يتوقف على الكتاب، هذا بهذه الكيفية. إذ لو أخذنا المسجل يقع، أي لو أخذنا الكتاب أيضا يقع. هذا هو الدور المائي. فالدور المعي كل من الشيئين في وصفه يتوقف على الآخر بهذا الوصف، لا أن كل منهما في وجوده يتوقف على الآخر، لا موجود ولكن في وصفه يتوقف على الآخر. هذا القسم من الدور لا يكون باطل، ليس في محظور العقل، لا يكون باطل. ولكن هنا دور مضمر أو دور مصرح، دور مضمر أو مصرح، والفرق بينهما أن الدور المصرح إذا كان الشيء متوقفا على شيء في وجوده، والشيء الثاني أيضا يتوقف على الأول في وجوده، مثل هاي حبته، هذا يتوقف على هذا في وجوده، وهذا أيضا يتوقف على هذا في وجوده، وليس بينهما واسطة. هذا هو الدور المصرح. ولكن إذا كان هنا واسطة فالدور يكون مزمر، يسمى الدور مزمر، مثل هذا، هذا يتوقف على هذا، وهذا يتوقف على هذا، وهذا يتوقف على الأول، بينهما واسطة. إذا هنا واسطة فالدور مزمر، سواء كانت واسطة أمرا واحدا كهذا المثال أو أمور كثيرة، مية ألف أكثر من ألف واسطة، فالدور دور مزمر. وهذان القسمان من الدور يكون باطلا لكونه مستلزما لتوقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه يكون باطلا. إذا هذا يتوقف على هذا فلولا هذا ما يوجد هذا، لا يوجد هذا، هذا يتوقف على هذا فلا بد هذا قبل هذا باعتبار توقفه على هذا بعد هذا، فيلزم التنافس، فيلزم أن يكون قبلا وبعدا، والتناقض باطل، ذكرنا في المقدمة هذا البرهان يبتني على أمور، منها التناقض باطن، والبراهين العقلية إما يرجع إلى التناقض أو يرجع إلى التذات، هذه الأمور باطن. ففي الحقيقة أن الوجه في بطلان الدور هو التناقص، الدور مستلزم للتناقص، والتناقص باطل فالدور مزمرا كان أو مصرحا باطل، فالدور باطل. والتسلسل أيضا باطل، بحيث لم تكن نهاية لسلسلة، هذا أيضا باطل. ففرض كون الخالق المؤثر في الكون ممكنا باطل، إذ مستلزم إلا إما التسلسل وإما الدور، فلا بد أن يكون الصانع واجبا. هذا هو ملخص هذا البرهان، هذا البرهان، فلا بد أن يكون الصانع واجب الوجود. أقول يريد إثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته وما يجوز عليه يمكن عليه وما لا يجوز عليه أي لا يمكن عليه، وبيان أفعاله تعالى وآثاره تعالى، وابتدأ بإثبات وجوده تعالى لأنه الأصل، لأن وجود الله تعالى هو الأصل في ذلك كله في الأمور المذكورة. والدليل على وجوده أن نقول هنا موجود بالضرورة، خالق الكون موجود بالضرورة، فإن كان واجبا فهو المطلوب من الأول، وإن كان ممكنا استقل إلى مؤثر موجود بالضرورة نظرا إلى ما هو الفرق بين الممكن والواجب كما ذكرنا من الخارج. فإن كان الثاني واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا استقل إلى مؤثر موجود آخر، فإن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا إلى ما لا نهاية، تسلسل يلزم التسلسل، أو دار إذا كان ما هو المتأخر متوقفا على ما هو في أول السلسلة يلزم الدور. وقد تقدم بطلانهما في كلام المصنف، وهذا برهان قاطع قاطع بالشك، أشار إليه في الكتاب العزيز أيضا بقوله ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هذا إشارة إلى هذا البرهان، ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، الشهيد بمعنى المشهود، لأن الفعيل يأتي بمعنى الفاعل ويأتي بمعنى المفعول، هنا بمعنى المشهود، يعني الله تعالى مشهود لكل شيء، مشهود لكل شيء. ثم كون الشيء مشهودا للشيء يستلزم أن يكون المشهود سابقا على الشيء، سابق على الشيء، فالله سابق على كل شيء، كان مشهودا على كل شيء، سابق على كل شيء، هذا هو معنى هذا البرهان في قوله تعالى. ويسمى هذا البرهان برهانا لميا، أي الاستدلال من العلة إلى المعلول يسمى برهانا علميا. هذا استدلال من الله على وجود هذه الآثار، فهذه الآثار من الله. والاستدلال من المعلول على العلة يسمى برهانا علميا. البرهان على قسمين، العلمي والعلمي. ولهذا يقول وهو استدلال علمي. والمتكلمون، هذا إشارة إلى البرهان الذي استدل به المتكلمون على إثبات الصانع. والمتكلمون سلكوا طريقا آخر فقالوا العالم حادث. هذا العالم حادث، فلا بد له من محدث. الحادث يحتاج إلى محدث، لأن الحادث معناه حسب علم الفلسفة وعلم الكلام ما يكون مسبوقا بالعدم أو مسبوقا بالغير. هذا معنى الحادث، مسبوق بالعدم. كلما هو مسبوق بالعدم يحتاج إلى محدث، إلى فاعل أحدثه. محدث، فالعالم حادث فلا بد له من محدث. هذا التعبير تعبير ملخص، ولكن يمكن أن يجعل هذا التعبير قياسا اقترانيا، فيقال العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، فالعالم يحتاج إلى محدث، والمحدث هو الله تعالى، هو الواجب تعالى. والاستدلال بالقياس الاقتراني من الشكل الأول يتوقف على أمور، على إيجاب صغرى وكلية الكبرى وصدقهما. هذه الأمور الصغرى هنا موجبة، العالم حادث، والكبرى كلية، كل حادث يحتاج إلى محدث. الصغرى صادقة والكبرى أيضا صادقة. الدليل على صدق الصغرى أي على كون العالم حادث هو العالم متغير، وكل متغير حادث فالعالم حادث. هذا هو الدليل على صدق الصغرى. الدليل على صدق الكبرى كل حادث محدث يحتاج إلى من أحدثه، فالصغرى صادقة كذلك، فالنتيجة بديهية وهي كون العالم محدث والمحدث هو الله بديهي. إلا أن الطريق الفلاسفة أي البرهان الأول أفضل من هذا البرهان، من هذا البرهان الثاني. هذا البرهان الثاني لا يتم برهان الأول، لولا برهان الأول لا يتم هذا البرهان الثاني. كيف؟ إذ نتيجة هذا البرهان الثاني العالم محتاج إلى محدث، وذلك المحدث إما واجب وإما ممكن، هذا الاحتمال وارد. إذا كان ممكن يحتاج إلى محدث آخر، محدث آخر إما يلزم الدور وإما التسلسل، فلا بد أن ينتهي إلى الواجب، وإن كان واجبا من الأول فهو المطلوب. هذا هو البرهان الأول. فهذا البرهان لا يتم إلا بالبرهان الأول. فقالوا العالم حادث فلا بد له من محدث. فلو كان محدثا، المحدث لو كان محدثا تسلسل أو دار، وإن كان قديما ثبت المتن، لأن القدم يستلزم الوجوب، وهذه الطريقة إنما يتمشي بالطريقة الأولى كما ذكرنا من الخارج، يتمشي بالطريقة الأولى. لولا الطريقة الأولى لما تمت هذه الطريقة. فلهذا اختارها المصنف، اختار الطريقة الأولى المصنف على هذه، أي على هذه الطريقة. الفصل الثاني في صفاته تعالى، وفيه مسائل. الأولى، المسألة الأولى في أنه تعالى قادر مختار، هذه المسألة. هذه المسألة مسألة خلافية بين الفلاسفة وبين المتكلمين. قول بأن الله تعالى فاعل موجب، لا موجب، موجب. قول بأنه تعالى فاعل مختار، والفرق بينهما، الفرق بين كون الله تعالى فاعلا موجبا وفاعلا مختارا. الفاعل الموجب ما يصدر الفعل عنه من دون أن يكون الفاعل مختارا في ذلك الفعل، يصدر من غير اختيار الفاعل، من غير إرادة الفاعل. بمعنى آخر، الفاعل مستر في صدور الفعل عنه. موجب بمعنى مضطر، هذا معنى الفاعل الموجب. والفاعل المختار ما يستر الفعل عنه باختيار وإرادة، يختار الفعل، يريد الفعل، ثم يستر الفعل. ثم هل الله تعالى فاعل موجب أو فاعل مختار؟ قيل أنه تعالى فاعل موجب، ولكن الحق عند المصنف الشارع أنه تعالى فاعل مختار. الدليل على كونه فاعلا مختار هو ما أشار إليه المصنف، وجود العالم بعد عدمه، وجود هذا العالم بعد عدمه، كما في بعض الأخبار كان الله ولم يكن معه شيء. هذا كان الله ولم يكن معه شيء، وجود العالم كذلك بعد عدمه. هذا دليل على نفي الإيجاب، أي على نفي كونه تعالى فاعلا موجبا. كيف هذا دليل على نفي كونه تعالى فاعلا موجبا؟ وذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي هنا فرق آخر غير ما ذكرنا من الفرق بين الفاعل الموجب والفاعل المختار، هذا الفرق الثاني. الفاعل الموجب لا ينفك عنه الفعل، منذ وجود الفاعل فعل موجود، مستحيل وجود الفاعل وعدم الفعل، مستحيل، هذا معنى فاعل موجب. ولكن بخلاف الفاعل المختار، فاعل موجود من دون الفعل، فيريد الفعل ويختاره ويوجده، فصار الفعل موجود بعد الإرادة والاختيار. هذا الفرق، فنزل إلى هذا الفرق. إلى الآن أثبتنا أن العالم حادث، أثبتنا أن العالم حادث، العالم هو فعل الله حادث. فلو كان الله فاعلا موجبا لكان الله حادث، لأن الفعل لا ينفك عن الفاعل، هذا محال مع كوني قديم، مع فرضي قديم. فيلزم أحد المحظورين، إما قدم العالم وقد ثبت أنه حادث، وإما حدوث الله، حدوث المؤثر الثاني وقد فرض أنه قديم. فلا بد من القول بأن الله فاعل مختار كي لا يلزم هذا المحظور العقلي. هذا هو الدليل على كون الله فاعلا مختارا. أقول لما فرغ من الدلالة على وجود الثاني شرع في الاستدلال على صفاته تعالى وابتدأ بالقدرة، الله قادر فاعل مختار، والدليل على أنه قادر مختار إنا قد بينا أن العالم حادث، فالمؤثر فيه في العالم الحادث إن كان موجبا، أي الفاعل موجبا، لزم حدوث ذلك الفاعل، مع أن الله قديم ليس حادثا، أو يلزم قدم ما فرضناه حادثا، أي قدم العالم الذي فرضناه حادثا، والتالي بقسميه باطل. تالي كون الله حادثا باطل، كون العالم قديما باطل. فهذا القياس الاستثنائي، لو كان تقريب هذا القياس الاستثنائي، لو كان الله فاعلا موجبا للزم أحد المحظورين، إما قدم العالم وإما حدوث الله، والتالي بكلا قسمه باطل، فكون الله فاعلا موجبا أيضا باطل. بيان الملازمة أن المؤثر الموجب يستحيل التخلف أثره عنه، وذلك يستلزم إما قدم العالم وقد فرضناه حادثا، أو حدوث المؤثر ويلزم التسلسل، لو فرضنا المؤثر حادثا فظهر أن المؤثر للعالم